الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. أي وحين جاءهم القرآن من عند الله مصدقا لما معهم من التوراة جحدوه وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا قبل بعثته يستنصرون به على مشركي العرب ويقولون قرب مبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه ونقاتلكم معه. فلما جاءهم الرسول الذي عرفوا صفاته وصدقه كفروا به وكذبوه، فلعنة الله على كل من كفر بنبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أوحاه الله إليه. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات في بيان حال أهل الكتاب من اليهود. وأهل الكتاب عموما من اليهود والنصارى ينبغي أن يعلم أن عندهم دلالات جلية ظاهرة واضحة على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال كعب الأحبار رحمه الله إن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة باسمه محمد، ومكتوب مهاجره المدينة ومولده مكة. ففي التوراة وفي الإنجيل أيضا دلالات كثيرة على بعثة نبي هو فلان، وموطنه كذا، ومهاجره كذا. ولهذا هاجر اليهود من الشام إلى المدينة لعلمهم بأن النبي الذي سينصره الله تعالى موطنه المدينة، وإلا فما الذي يصبرهم على أن يأتوا من الشام ليبقوا في المدينة داخل بلاد العرب ويعيشوا عيشة الضنك والصعوبة في الجزيرة العربية مع ما فيها من عدم الأمن والانقطاع عن سبل كثير من المعيشة، إلا لعلمهم بأن النبي المبعوث في آخر الزمان مهاجره مكة، مهاجره المدينة عليه الصلاة والسلام. وثمة أخبار كثيرة دالة على أن أهل الكتاب كانوا يهددون العرب عند النزاع بينهم، يهددونهم بنبي قد أضل زمانه، وأنهم سيتبعون هذا النبي وسيقتلون معه خصومهم قتل عاد، يعني قتلا ذريعا. وكانوا يتحدثون عن صفاته وأن من شأنه كذا ومن وصفه كذا ومن حاله كذا، فنفع الله عز وجل أهل المدينة بهذا العلم الذي أخبرهم به أهل الكتاب. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل في الموسم في الحج وسمع كلامه العرب لم يرفعوا به رأسا، لأنهم أمة جهل جاهلية. لكن لما سمع به الخزرج الستة المباركون رضي الله عنهم، أول ما سمعوه قالوا: يا قوم، إن هذا للنبي الذي تهددكم به يهود، فلا تسبقن إليه. عرفوه بأوصافه من خلال وصف اليهود له. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة أبى أكثر اليهود وامتنعوا مع علمهم التام بأنه رسول الله، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن والعياذ بالله لم يوفقوا، فخذلهم الله تعالى، وكانت العاقبة عياذا بالله أن ذاقوا وبال الدنيا قبل وبال الآخرة، لأنهم كما قال تعالى: كتبت عليهم ضربت عليهم الذلة. فسلط الله تعالى عليهم نبيه والمؤمنين فيما بعد، وسهل الله تعالى قتل من قتل منهم وإخراج من أخرج منهم. ففي هذه الآيات يبين تعالى أن النبي تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن أنزل الله عليه هذا الكتاب العظيم، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، عندهم التوراة الذي يحيط بالتوراة، يعرف صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصدق كتابه، ف فلما جاءهم ما عرفوا لم يقبلوا وكفروا والعياذ بالله. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا يهددون الكفار من العرب بأنهم سيفعلون بهم كذا وكذا إذا خرج النبي الذي قد انتظروه. فلما جاءهم ما عرفوا، قال جاءهم ما عرفوا، الشيء الذي يعرفونه ويعلمونه ويقطعون به كفروا به، فلهذا قال فلعنة الله على الكافرين. فهذه الآيات دالة على مدى ما عند هؤلاء النفر وهذا الصنف من اليهود من العناد ومن الإصرار على ترك الحق ولزوم الباطل، فلهذا جعل الله تعالى حالهم بالحال الذي ذكر في كثير من الآيات من أنه قد ضربهم تعالى بالذلة وقد أنزل بهم مقته إلى يوم يلقونه. نعم. أحسن لك. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذه ما يوقف عندها بغيا، لا يوقف عندها، وكثير من القراء يقف عندها، والوقوف لا وجه له، لأنك تقول كأنك تقول إن أنزل الله من فضله بغي، فيواصل بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، لأنك إذا وقفت وقلت بغيا أن ينزل الله كأن إنزال الله من فضله هو البغي، حاشا الله من ذلك، لكن البغي هو في فعلهم. فتواصل الآية هذه، كثير من القراء يقف هنا يقول بئس، يقول بغيا أن ينزل الله، هذا لا وجه له، وإنما بغيا هنا حال مما قبلها، أي أن هذا الفعل منهم بغي وليس إنزال الله تعالى هو البغي. نعم. أحسن عليك. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أي قبح ما اختاره بنو إسرائيل لأنفسهم إذ استبدلوا الكفر بالإيمان ظلما وحسدا لإنزال الله من فضله القرآن على نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فرجعوا بغضب من الله عليهم بسبب جحودهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد غضب الله كذلك عليهم بسبب تحريفهم التوراة. وللجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم عذاب يذلهم ويخزيهم. يقول تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم، هؤلاء الذين ارتضوا والعياذ بالله لأنفسهم هذه الحالة واختاروا لأنفسهم هذا الوضع المزري، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله، فكفرهم هو البغي، فكفروا والعياذ بالله تعالى، وفضل الله عز وجل لا يمكن أن يحده أحد ولا أن يمنعه أحد، فهم لا يريدون أن ينزل هذا الفضل على غيرهم، فالله تعالى هو الذي بيده تصريف الأمور، وقد شاء سبحانه أن يجعل من فضله ومن منته أن ينزل هذه النعمة العظيمة على هذه الأمة، وأن يختار هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويجعله هو خاتم الرسل، فهم لا يريدون أن ينزل الله من فضله على من يشاء، كما قال تعالى في موضع آخر أيضا حسدا من عند أنفسهم، فهؤلاء لا يريدون هذا، والله تعالى قد أنفذ ما أراد وأرغم أنوفهم، والله سبحانه إذا أراد شيئا وأراد العباد أن يمنعوه فإنهم لا يملكون هذا، ولهذا كان ما علم في السيرة من أن الله تعالى رفع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأذل هؤلاء الحسدة الحقدة الجاحدين للحق بعد إذ تبينوه. فباءوا أي رجعوا بغضب على غضب، وهذا شأنهم عياذا بالله، نزل عليهم غضب ثم غضب، استمروا في غضب الله ولعنته المتوالية، نسأل الله العافية. فأغضب الله تعالى إذ كانوا في أسلافهم السابقين قد أساءوا في التعامل مع أنبيائهم حتى قتلوا الأنبياء كما قال تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، وبفعلهم الخبيث في عبادة العجل وفي تمنعهم على أحكام الله حتى رفع الطور فوقهم فوق رؤوسهم ورفع الجبل فوق رؤوسهم، وهددوا إن لم يفعلوا أن يسقط عليهم الجبل من فسادهم وشرهم، ثم إن الله تعالى أخبر أنهم لعنوا على ألسنة أنبيائهم، فهم في حال من الغضب والذلة عياذا بالله لكثرة ما يتمنعون على رب العالمين سبحانه وكثرة ما هم فيه من العناد، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم شيخ سمك بغضب على غضب نثبت صفة الغضب لله منها؟ لا شك أن الغضب المقصود غضب الله، المقصود هنا غضب الله، فهذه من آيات الصفات، باءوا بغضب أي بغضب من الله تعالى عليهم. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أي وإذا قال بعض المسلمين اليهود صدقوا بما أنزل الله من القرآن قالوا نحن نصدق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك وهو الحق مصدقا لما معهم، فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقا لآمنوا بالقرآن الذي صدقها. قل لهم أيها الرسول إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم فلماذا قتلتم أنبياء الله من قبل؟ في هذه الآية يخبر تعالى عن حال لهم إذا طلب منهم أهل الإسلام أن يؤمنوا بهذا الذي ذكر في كتبهم وهو مصدق لما معهم، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وكأنهم قد حققوا الإيمان بما أنزل عليهم، وكأنهم قد اتبعوا أنبياءهم. وقد تقدم أنهم في عنادهم وعتوهم وصل بهم الحال إلى قتل أنبيائهم، ثم بعد ذلك إذا طلب منهم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم الخاتم المبعوث لهم وللبشرية والجن أجمعين قالوا نؤمن بما أنزل علينا، كأنهم قد حققوا الإيمان بما أنزل عليهم واستمسكوا بما عليه أنبياؤهم وقالوا لن نترك ما عليه أنبياءنا، وهذا كله كذب. فهم أولا حين ردوا ما ردوا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد ردوه مع أنه مصدق لما معهم، وهم يعلمون صدقه ويعلمون ويعرفون أنه نبي الله حقا كما يعرفون أنبياءهم. ثم إنهم فيما يتعلق بأنبيائهم لم يؤمنوا بأنبيائهم، ولهذا صارت حجتهم أدحض حجة وأبعد حجة عن الحق. فإن الذي يدعي أنه مستمسك بطريق من قبله وقد قتل من أنبياء الله الذين يدعي الإيمان بهم لا شك أنه كاذب ولا حجة له، ولهذا قال تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله ألستم تزعمون أنكم متبعون لهم فلماذا قتلتموهم لكنهم غير صادقين. نعم صلى الله عليه. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. الذال أظهرها ثم اتخذتم. أحسن عليك. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أي ولقد جاءكم نبي الله موسى بالمعجزات الواضحات الدالة على صدقه كالطوفان والجراد والقمل والضفادع وغير ذلك مما ذكره الله في القرآن العظيم، ومع ذلك اتخذتم العجل معبودا بعد ذهاب موسى إلى ميقات ربه وأنتم متجاوزون حدود الله. ولقد جاءكم موسى بالبينات، وهي الدلالات الظاهرة الجلية والبراهين. جاءكم موسى بالبينات ثم عدلتم إلى اتخاذ عجل صنعه لهم السامري وعكفوا على هذا العجل عياذا بالله وأقبلوا على عبادته، بل قال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أحب هذا العجل. وهل يعقل أن يعكف عاقل على عجل قد صيغ صياغة وصنع صناعة من حلي بني إسرائيل ثم يعبده عبادة مع أنه لا يضر ولا ينفع؟ ولهذا بين الله تعالى سفه عقولهم فقال ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعكف على عجل ويعكف عليه من قبل قوم كثيرين جدا، حتى إن هارون عليه الصلاة الله وسلامه لما أنكر عليهم كادوا يقتلونه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، وأخبر إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام غضب جدا من فعلتهم هذه وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري، فأخبر أنه لا ذنب له وأخبر أنه بلغ بهم الحد من عكوفهم على هذا العجل أن كادوا يقتلون هارون من شدة استمساكهم عيانا من الله بعبادة العجل، أفهؤلاء عقلاء أن يعبدوا عجلا لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يضر ولا ينفع؟ فلما ذهب موسى إلى ميقات ربه فعلوا هذه الفعلة واتخذوا العجل، قال تعالى وأنتم ظالمون. لا شك أنهم بهذا قد ظلموا، وأنهم بعبادتهم العجل قد أشركوا بالله شركا صريحا. نعم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أي واذكروا حين أخذنا عليكم عهدا مؤكدا بقبول ما جاءكم به موسى من التوراة فنقضتم العهد، فرفعنا جبل الطور فوق رؤوسكم وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم بجد واسمعوا واطيعوا، وإلا أسقطنا الجبل عليكم. فقلتم سمعنا قولك وعصينا أمرك، لأن عبادة العجل قد امتزجت بقلوبكم بسبب شماديكم في الكفر. قل لهم أيها الرسول قبح ما يأمركم به إيمانكم من الكفر والضلال إن كنتم مصدقين بما أنزل الله عليكم. قد أخذ الله تعالى عليهم عهودا كثيرة ونقضوها، والعهد كما تقدم هو هذا الميثاق هو العهد المؤكد، فأخذ الله تعالى عليهم عهودا من ضمنها هذا العهد. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، لما لم يرعوا رفع الله تعالى فوقهم الجبل وهددوا أن يسقط عليهم الجبل. قال بعض أهل العلم فلهذا اليهودي إذا سجد لا يسجد سجدة كاملة، وإنما يسجد على طرف جبهته والطرف الآخر ينظر إليه يكون هكذا. قالوا إنه من آثار سجدتهم، لأن الله تعالى بعد إذ رفع الطور فوق رؤوسهم وخشوا أن يسقط عليهم وأمروا بالسجود سجدوا هذه السجدة وأعينهم نحو الجبل خوفا من أن يسقط عليهم، وصارت هذه السجدة فيهم، فبلغ بهم التمنع إلى هذا الحد حتى حمل الجبل فوق رؤوسهم وهددوا أن يسقط على رؤوسهم. ومع ذلك بعد إذ فات هذا الأمر وانتهى يقولون سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية والسلام. عندما يقول سمعنا وأطعنا لأنبياء الله ولأمر الله سمعنا وعصينا. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الله أكبر، هذه الآية فيها تحرز عظيم جدا، ينبغي أن يلاحظه من يتحدث عن الكفار وأهل الضلال. ما قال تعالى قل بئس ما قال بئس الإيمان، الإيمان لا يذم، قال بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، فلأنهم ليسوا بمؤمنين ويدعون أنهم على حال من الإيمان ثم إنهم يفعلون هذه الأفاعيل، قال بئس ما يأمركم به إيمانكم، ولم يقل بئس الإيمان من شيء، لأن الإيمان لا يذم. وهذا التحرز في غاية الأهمية في العبارات. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ما قال الله تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون مباشرة، قال والله يعلم إنك لرسوله، ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون حتى لا يحتمل أن يكون الكلام عائدا إلى تكذيب الرسول. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فهنا احتراز، قال والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، في ماذا؟ في ادعائهم أنك رسول. بينما لو كانت إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون لاحتمل أن يكون الكلام عائدا إلى تكذيب قولهم إنك لرسول الله في نفسه أنه ليس برسول الله، حاشا له من ذلك، ولكن احترز فقيل والله يعلم إنك لرسوله ثم قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون حتى يكون التكذيب لادعائهم وقولهم. فهذه الآية مثلها، لا يقال لأحد بئس دين موسى، لا يقول هذا أحد، لا يقول بئس ما جاء به موسى عائدا بالله، نسأل الله العافية، هذا لا يقال. الذي جاء به موسى حق ومن تبعه في وقته ناجي، لكن بعد إذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم نسخ هذا كله، فلا يقال بئس ما جاء به موسى أو بئس ما جاء به عيسى، لكن يقال بئس ما صنعت أيديكم يا معاشر بني إسرائيل يا يهود يا نصارى من خلفكم ما وجب عليكم من اتباع أمر الله، ولا يوجه الكلام إلى الإيمان مذمة ولا إلى الرسول مذمة، وإنما وهكذا مثل الروافض إذا ادعوا أنهم ملازمون لأهل البيت، لا يكون الإنسان أحمق يأتي ليضم آل البيت. ما ذنب آل البيت؟ آل البيت منهم براء، فيقال بئس ما تصنعون ادعاء لحبكم لآل البيت، ولا يقال بئس شيء هو محبة آل البيت. لا، محبة آل البيت هذه دين واعتقاد، لكن يقال بئس ما تزعمون من أن فعلكم هذا هو حب لآل البيت. فهذا من التحرز الذي ينبغي أن يكون في العبارات، وأن يتفطن المسلم ويتحرز في هذه العبارات حتى لا يكون الكلام منصبا نحو مذمة اتباع نبي أو مذمة الإيمان أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.